بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومديم النعم بشكره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاء على عباده من ظله، وأظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع. أحمده على إظفاره وإظهاره، وإعزازه لأوليائه، ونصره لأنصاره، حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رافع الشك وداحض الشرك، الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به منه إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، صلى الله عليه وعلى خليفته الصديق السابق إلى الإيمان، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأوثان، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فسورتنا هي سورة النبأ، سورة فيها رد على شبهات المبطلين، وإسكات للمشككين، وتنبيه للغافلين، وثناء على المتقين. سورتنا جاءت بالأدلة والبراهين، لتثبت البعث والجزاء، وتقض مضاجع اللاهين. سورتنا لهذا اليوم هي سورة النبأ. أما عن أسمائها، فقد سميت بسورة النبأ، وسميت بسورة عما يتساءلون، سميت بسورة عمة، سورة التساؤل، وقد سميت كذلك بسورة المعصرات. أما عن نوعها فهي سورة مكية، عدد آياتها 41 آية في البصري، 40 في عد الباقين. أما عن سبب النزول فلم يرد فيها سبب نزول صحيح، وإذا ما تطرقنا إلى الآثار الواردة فيها، فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. افتتح الله تعالى سورتنا حيث قال: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. مطلع فيه استنكار لتساؤل المتسائلين، وفيه عجب أن يكون هذا الأمر موضع تساؤل، وقد كانوا يتساءلون عن يوم البعث ونبأ القيامة، وكان هو الأمر الذي يجادلون فيه أشد الجدال، ولا يكادون يتصورون وقوعه، وهو أولى شيء بأن يكون. عما يتساءلون، وعن أي شيء يتحدثون؟ ثم يجيب: فلم يكن السؤال بقصد معرفة الجواب منهم، إنما كان للتعجب من حالهم وتوجيه النظر إلى غرابة تساؤلهم بكشف الأمر الذي يتساءلون عنه وبيان حقيقته وطبيعته. فقال الله تعالى فيه: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ولم يحدد ما يتساءلون عنه بلفظه، إنما ذكره بوصفه فقال: النبأ العظيم، استطرادا في أسلوب التعجيب والتضخيم. وكان الخلاف على اليوم بين الذين آمنوا به والذين كفروا بوقوعه. ثم لا يجيب عن التساؤل ولا يدلي بحقيقة النبأ المسؤول عنه، فيتركه بوصفه، فقال فيه العظيم، وينتقل إلى التلويح بالتهديد الملفوف، وهو أوقع من الجواب المباشر وأعمق في التخويف، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ولفظ كلا يقال في الردع والزجر، فهو أنسب هنا للظل الذي يراد إلقاؤها. وتكراره وتكرار الجملة كلها فيه من التهديد ما فيها. ثم يبتعد في ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ليلتقي به بعد قليل. يبتعد في جولة قريبة في هذا الكون المنظور، مع حشد من الكائنات والظواهر والحقائق والمشاهد تهز الكيان حين يتدبرها الجنان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وهذه الجولة التي تتنقل في أرجاء هذا الكون الواسع العريض مع هذا الحشد الهائل من الصور والمشاهد تذكر في حيز ضيق مكتنز من الألفاظ والعبارات، مما يجعل إيقاعها في الحس حادا ثقيلا نفاذا، كأنه المطارق المتوالية بلا فتور ولا انقطاع، وصيغة الاستفهام الموجهة إلى المخاطبين وهي في اللغة تفيد التقرير صيغة مقصودة هنا، وكأنما هي يد قوية تهز الغافلين، وهي توجه أنظارهم وقلوبهم إلى هذا الحشد من الخلائق والظواهر التي تشي بما وراءها من التدبير والتقدير والقدرة على الإنشاء والإعادة والحكمة التي لا تدع أمر الخلائق سدى بلا حساب ولا جزاء. ومن هنا تلتقي بالنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وأما اللمسة الأولى في هذه الجولة عن الأرض والجبال، وقد قال الله تعالى فيها عز شأنه: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والمهاد هو الممهد للسير، والمهاد اللين كالمهد، وكلاهما متقارب، وهي حقيقة محسوسة للإنسان في أي طور من أطوار حضارته ومعرفته، فلا تحتاج إلى علم غزير لإدراكها في صورتها الواقعية. وكون الجبال أوتادا ظاهرة تراها العين، كذلك حتى من الإنسان البدائي. وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس، غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها الإنسان البدائي لأول وهلة بالحس المجرد. وكلما ارتقت معارف الإنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره، كبرت هذه الحقيقة في نفسه، وأدرك من ورائها التقدير الإلهي العظيم، والتدبير الدقيق الحكيم، والتنسيق بين أفراد هذا الوجود وحاجاتهم، وإعداد هذه الأرض لتلقي الحياة الإنسانية وحضانتها، وإعداد هذا الإنسان للملائمة مع البيئة والتفاهم معها، وجعل الأرض مهادا للحياة وللحياة الإنسانية بوجه خاص، شاهد لا يمارى في شهادته بوجود العقل المدبر من وراء هذا الوجود الظاهر. فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الأرض هكذا بجميع ظروفها، أو اختلاف نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش في الأرض، الاختلاف هنا أو هناك لا يجعل الأرض مهادا ولا يبقي هذه الحقيقة التي يشير إليها القرآن هذه الإشارة المجملة ليدركها كل إنسان وفق درجة معرفته ومداركه. وجعل الجبال أوتادا يدركه الإنسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد، فهي أشبه شيء بأوتاد الخيمة التي تشد إليها، أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن الكريم وندرك منه أنها تثبت الأرض وتحفظ توازنها، وقد يكون هذا لأنها تعادل بين نسب الأغوار في البحار ونسب المرتفعات في الجبال، وقد يكون لأنها تعادل بين التقلصات الجوفية للأرض والتقلصات السطحية، وقد يكون لأنها تثقل الأرض في نقط معينة فلا تميد بفعل الزلازل والبراكين والاهتزازات الجوفية، وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد. وكم من قوانين وحقائق مجهولة أشار إليها القرآن الكريم ثم عرف البشر طرفا منها بعد مئات السنين. أما اللمسة الثانية فهي في ذوات النفوس، في نواحي وحقائق شتى، حيث قال الله تعالى فيها: وخلقناكم أزواجا، وهي ظاهرة كذلك ملحوظة يدركها كل إنسان بيسر وبساطة، فقد خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى وجعل حياة هذا الجنس وامتداده قائمة على اختلاف الزوجين والتقائهما، وكل إنسان يدرك هذه الظاهرة ويحس ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علم غزير، ومن ثم يخاطب بها القرآن الإنسان في أي بيئة فيدركها ويتأثر بها حين يتوجه تأمله إليها ويحس ما فيها من قصد ومن تنسيق وتدبير. ووراء هذا الشعور المبهم بقيمة هذه الحقيقة وعمقها تأملات أخرى حين يرتقي الإنسان في المعرفة وفي الشعور أيضا، هنالك التأمل في القدرة المدبرة التي تجعل من نطفة ذكرا وتجعل من نطفة أنثى بدون مميز ظاهر في هذه النطفة أو تلك، يجعل هذه تسلك طريقها لتكون ذكرا وهذه تسلك طريقها لتكون أنثى، اللهم إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي وتوجيهها اللطيف وإيداعها الخصائص التي تريدها هي لهذه النطفة وتلك، لتخلق منهما زوجين تنمو بهما الحياة وترقى. ثم قال الله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. وكان من تدبير الله للبشر أن جعل النوم سباتا يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط ويجعلهم في حالة لا هي موت ولا هي حياة، تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابهم وتعويضها عن الجهد الذي بذلته في حالة الصحو والإجهاد والانشغال بأمور الدنيا. وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك الإنسان كنهها ولا نصيب لإرادته فيها، ولا يمكن أن يعرف كيف تتم في كيانه، فهو في حالة الصحو لا يعرف كيف يكون وهو في حالة النوم، وهو في حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها، وهي سر من أسرار تكوين الحي لا يعلمه إلا من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السر وجعل حياته متوقفة عليه، فما من حي يطيق أن يظل من غير نوم إلا فترة محدودة، فإذا أجبر إجبارا بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظا فإنه يهلك قطعا. وفي النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد والأعصاب، إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف، هدنة تلم بالفرد فيلقي سلاحه طائعا أو غير طائع ويستسلم لفترة من السلام الآمن، السلام الذي يحتاجه الفرد حاجته إلى الطعام والشراب، ويقع ما يشبه المعجزات في بعض الحالات حيث يلم النعاس بالأجفان والروح مثقلة والأعصاب مكدورة والنفس منزعجة والقلب مروع، وكأنما هذا النعاس هو أحيانا لا يزيد على بضع لحظات انقلاب تام في كيان هذا الفرد، وتجديد كامل لا لقواه فحسب بل له هو ذاته، وكأنما هو كائن حين يصحو جديد. ولقد وقعت هذه المعجزة بشكل واضح جلي للمسلمين المجهودين في غزوتين، الأولى كانت بدر والثانية أحد، وامتن الله عليهم بها. فهذا السبات أي الانقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي، وسر من أسرار القدرة الخالقة، ونعمة من نعم الله لا يملك إعطاءها إلا هو. وتوجيه النظر إليها على هذا النحو القرآني ينبه القلب إلى خصائص ذاته وإلى اليد التي أودعتها كيانه، ويلمسه لمسة تثير التأمل والتدبر والتأثر. وكان من تدبير الله كذلك أن جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء، وكما أودع الإنسان سر النوم وكذلك السبات بعد العمل والنشاط، فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباسا ساترا يتم فيه السبات والانزواء، وظاهرة النهار ليكون معاشا تتم فيه الحركة والنشاط. بهذا كله توافق خلق الله تعالى وتناسق، وكان هذا العالم بيئة مناسبة للأحياء تلبي ما ركب فيهم من خصائص، وكان الأحياء مزودين بالتركيب المتفق في حركته وحاجاته مع ما هو مودع في الكون من خصائص وموافقات، وخرج هذا وهذا من يد القدرة المبدعة المدبرة متسقا أدق اتساق. أما عن اللمسة الثالثة فهي في خلق السماوات متناسقة مع الأرض والأحياء، قال الله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع، وهي الطرائق السبع في موضع آخر، والمقصود بها هنا على وجه التحديد يعلمه الله تعالى وحده، فقد تكون سبع مجموعات من المجرات، وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها 100 مليون نجم، وتكون السبع المجرات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية، وقد تكون غير هذه وتلك مما يعلمه الله تعالى من تركيب هذا الكون الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل. إنما تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة التكوين، قوية البناء، مشدودة بقوة تمنعها من التفكك وكذلك الانثناء، وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والأجرام فيما نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان، كما تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسان. ومن ثم يذكر في معرض تدبير الله تعالى وتقديره لحياة الأرض والإنسان ما يدل على ذلك في قوله تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، وهو الشمس المضيئة الباعثة للحرارة التي تعيش عليها الأرض وما فيها من الأحياء، والتي تؤثر كذلك في تكوين السحائب بتبخر المياه من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات الجو العليا وهي المعصرات. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فإنها تعصر فتخر ويتساقط ما فيها من الماء، ومن يعصرها قد تكون هي الرياح، وقد يكون هو التفريغ الكهربائي في طبقات الجو. ومن وراء هذه وتلك قدرة الله تعالى التي تودع الكون هذه المؤثرات. وفي السراج توقد وحرارة وضوء، وهو ما يتوافر في الشمس، فاختيار كلمة سراج دقيق كل الدقة ومختار. ومن السراج الوهاج وما يسكبه من أشعة فيها ضوء وحرارة، ومن المعصرات وما يعتصر منها من ماء ثجاج ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهربائي مرة بعد مرة. من هذا الماء مع هذا الإشعاع يخرج الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته، والجنات الألفاف الكثيفة الكثيرة، والجنات الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشجار الملتفة الأغصان. وهذا التناسق في تصميم الكون لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه، وحكمة تقدره، وإرادة تدبره. يدرك هذا بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجه، فإذا ارتقى في العلم والمعرفة تكشفت له من هذه التناسق آفاق ودرجات تذهل العقول وتحير الألباب، وتجعل القول بأن هذا كله مجرد مصادفة قولا تافها لا يستحق المناقشة، كما تجعل التهرب من مواجهة حقيقة القصد والتدبير في هذا الكون مجرد تعنت لا يستحق الاحترام. إن لهذا الكون خالقا، وإن وراء هذا الكون تدبيرا وتقديرا وتنسيقا، وتوالي هذه الحقائق والمشاهد في هذا النص القرآني على هذا النحو من جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلق الناس أزواجا، وجعل نومهم سباتا، مع جعل الليل لباسا للستر والانزواء، وجعل النهار معاشا للوعي والنشاط، ثم بناء للسبع الشداد، وجعل السراج الوهاج، وإنزال للماء الثجاج من المعصرات لإنبات الحب والنبات والجنات. توالي هذه الحقائق والمشاهد على هذا النحو يوحي بالتناسق الدقيق، ويشي بالتدبير والتقدير، ويشعر بالخالق الحكيم القدير، ويلمس القلب لمسات موقظة موحية بما وراء هذه الحياة من قصد وغاية. ومن هنا يلتقي السياق بالنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ولقد كان ذلك كله للعمل والمتاع، وبراء هذا كله حساب وجزاء، ويوم الفصل هو الموعد الموقوت للفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن الناس لم يخلقوا عبثا، ولن يتركوا سدى، والذي قدر حياتهم ذلك التقدير الذي يشي به المقطع الماضي في السياق، ونسق حياتهم مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك التنسيق، لا يمكن أن يدعهم يعيشون سدى، ويموتون هم لا، ويصلحون في الأرض أو يفسدون ثم يذهبون في التراب ضياعا، ويهتدون في الحياة أو يضلون ثم يلقون مصيرا واحدا، ويعدلون في الأرض أو يظلمون ثم يذهب العدل والظلم جميعا. إن هنالك يوما للحكم والفرقان والفصل في كل ما كان، وهو اليوم المرسوم الموعود الموقوت بأجل عند الله معلوم محدود. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. والصور هو البوق، ونحن لا ندري عنه إلا اسمه، ولا نعلم إلا أنه سينفخ فيه، وليس لنا أن نشغل أنفسنا بكيفية ذلك، فهي لا تزيدنا إيمانا ولا تأثرا بالحادث، وقد صان الله طاقاتنا على أن تتبدد في البحث وراء هذا الغيب المكنون، وأعطانا منه القدر الذي ينفعنا فلا نزيد. إنما نحن نتصور النفخة الباعثة المجمعة التي يأتي بها الناس أفواجا، نتصور هذا المشهد والخلائق التي توارت شخوصها جيلا بعد جيل، وأخلت وجه الأرض لمن يأتي بعدها كي لا يضيق بهم وجه الأرض المحدود. نتصور مشهد هذه الخلائق جميعا أفواجا، مع مبعوثين قائمين آتين من كل فج إلى حيث يحشرون. ونتصور الأجداث المبعثرة وهذه الخلائق منها قائمة، ونتصور الجموع الحاشدة لا يعرف أولها من آخرها، ونتصور هذا الهول الذي تثيره تلك الحشود التي لم تتجمع قط في وقت واحد وفي ساعة واحدة إلا في هذا اليوم. أين؟ لا ندري، ففي هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال جسام. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. السماء المبنية المتينة فتحت فكانت أبوابا، فهي منشقة منفرجة كما جاء في مواضع وسور أخرى على هيئة لا عهد لنا بها. والجبال الرواسي سيرت فكانت سرابا، فهي مدكوكة مبسوسة مثارة في الهواء هباء. إنه الهول البادي في انقلاب الكون المنظور، كالهول البادي في الحشر بعد النفخ في الصور. وهذا هو يوم الفصل المقدر المحتوم بحكمة الله وتدبيره. ثم يمضي السياق خطوة وراء النفخ والحشر، فيصور مصير الطغاة ومصير التقاه، بادئا بالأولين المكذبين المتسائلين عن النبأ العظيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن جهنم خلقت ووجدت وكانت مرصادا للطاغين، تنتظرهم وتترقبهم وينتهون إليها، فإذا هي معدة لهم مهيئة لاستقبالهم، وكأنما كانوا في رحلة في الأرض ثم آبوا إلى مأواهم الأصيل، وهم يريدون هذا المآب للإقامة الطويلة المتجددة أحقابا بعد أحقاب. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ثم يستثني، فإذا الاستثناء أمر وأدهى، إلا حميما وغساقا، إلا الماء الساخن يشوي الحلوق والبطون، فهذا هو البرد، وإلا الغساق الذي يغسق من أجساد المحروقين ويسيل، فهذا هو الشراب، والعياذ بالله. جزاء وفاقا، يوافق ما أسلفوا وما قدموا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا ولا يتوقعون مآبا، وكذبوا بآياتنا كذابا. بينما كان الله تعالى يحصي عليهم كل شيء إحصاء دقيقا لا يفلت منه حرف، فقال وكل شيء أحصيناه كتابا. هنا يجيء التأنيب الميئس من كل رجاء في تغيير أو تخفيف، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم يعرض المشهد المقابل، مشهد التقاة في النعيم بعد مشهد الطغاة في الحميم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. فإذا كانت جهنم هنالك مرصادا ومآبا للطاغين لا يفلتون منها ولا يتجاوزونها، فإن المتقين ينتهون إلى مفازة ومنجاة تتمثل في حدائق وأعناب. وخص الله تعالى الأعناب بالذكر لأنها مما يعرفه المخاطبون وكواعب، وهن الفتيات الناهدات المتوافيات في السن والجمال، وكأسا دهاقا مترعة بالشراب، وهي مناعم ظاهرها حسي لتقريبها للتصور البشري. أما حقيقة مذاقها والمتاع بها فلا يدركها أهل الأرض، وهم مقيدون بمدارك الأرض وتصوراتها وإلى جوارها، حالة يتذوقها الضمير ويدركها الشعور، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فهي حياة مصونة من اللغو ومن التكذيب الذي يصاحبه الجدل، فالحقيقة مكشوفة لا مجال فيها لجدال ولا تكذيب، كما أنه لا مجال للغو لا خير فيه، وهي حالة من الرفعة والمتعة تليق بدار الخلود. وتكملة لمشاهد اليوم الذي يتم فيه ذلك كله، والذي يتساءل عنه المتسائلون ويختلف فيه المختلفون، يجيء المشهد الختامي في السورة، حيث يقف جبريل عليه السلام والملائكة صفا بين يدي الرحمن خاشعين، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن في الموقف المهيب الجليل. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك الجزاء الذي فصله في المقطع السابق، جزاء الطغاة وجزاء التقاة. هذا الجزاء من ربك، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فهي المناسبة المهيئة لهذه اللمسة ولهذه الحقيقة الكبيرة، حقيقة الربوبية الواحدة التي تشمل الإنسان، كما تشمل السماوات والأرض، وتشمل الدنيا والآخرة، وتجازي على الطغيان والتقوى، وتنتهي إليها الآخرة والأولى، ثم هو الرحمن، ومن رحمته ذلك الجزاء لهؤلاء وهؤلاء، فحتى عذاب الطغاة ينبثق من رحمة الرحمن، ومن الرحمة أن يجد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير في مصيره، ومن الرحمة أن يجد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير في مصيره، ومع الرحمة والجلال، قال الله تعالى: لا يملكون منه خطابا. في ذلك اليوم المهيب الرهيب يقف جبريل عليه السلام والملائكة الآخرون صفا لا يتكلمون إلا بإذن من الرحمن، حيث يكون القول صوابا، فما يأذن الرحمن به إلا وقد علم أنه صواب. وموقف هؤلاء المقربين إلى الله الأبرياء من الذنب والمعصية، موقفهم هكذا صامتين لا يتكلمون إلا بإذن من الرحمن وبحساب، يغمر الجو بالروعة، وكذلك بالروعة والجلال والوقار والإكرام. وفي ظل هذا المشهد تنطلق صيحة من صيحات الإنذار وهزة للنائمين السادرين في الخمار: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنها الهزة العنيفة لأولئك الذين يتساءلون في ارتياب. ذلك اليوم الحق، فلا مجال للتساؤل والاختلاف، ولكن الفرصة لا تزال سانحة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا قبل أن تكون جهنم مرصادا ومآبا. وهو الإنذار الذي يوقظ من الخمار، فجهنم تنتظركم وتترصد لكم على النحو الذي رأيتم، والدنيا كلها رحلة قصيرة وعمر قريب. فحتى عذاب الطغاة ينبثق من رحمة الرحمن، ومن الرحمة أن يجد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير في مصيره، ومن الرحمة أن يجد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير في مصيره، ومع الرحمة والجلال، قال تبارك وتعالى: لا يملكون منه خطابا. ففي ذلك اليوم المهيب الرهيب يقف جبريل عليه السلام والملائكة الآخرون صفا لا يتكلمون إلا بإذن من الرحمن، حيث يكون القول صوابا، فما يأذن الرحمن به إلا وقد علم أنه صواب. وموقف هؤلاء المقربين إلى الله الأبرياء من الذنب والمعصية، موقفهم هكذا صامتين لا يتكلمون إلا بإذن وبحساب، يغمر الجو بالروعة والرهبة والجلال والوقار. وفي ظل هذا المشهد تنطلق صيحة من صيحات الإنذار، وهزة للنائمين السادرين في الخمار. ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنها الهزة العنيفة لأولئك الذين يتساءلون في ارتياب. ذلك اليوم الحق، فلا مجال للتساؤل والاختلاف، ولكن الفرصة ما تزال سانحة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا قبل أن تكون جهنم مرصادا ومآبا. وهو الإنذار الذي يوقظ من الخمار، وهو الإنذار الذي يوقظ من الخمار، فجهنم تنتظركم وتترصد لكم على النحو الذي رأيتم، والدنيا كلها رحلة قصيرة وعمر جد قريب. وهو عذاب من الهول، بحيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود. فقد قال هذا الكافر يا ليتني كنت ترابا، وما يقولها إلا وهو ضائق مكروب. وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم، حتى لا يتمنى الكائن الإنساني أن يعدم أو ينعدم، ويصير إلى عنصر مهمل زهيد، ويرى هذا أهون من مواجهة الموقف الرعيب الشديد. وهو الموقف الذي يقابل تساؤل المتسائلين وشك المتشككين في ذلك النبأ العظيم.